سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا عبدك الجان الذي زلاته أوقعته في سدود وجفا ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قد طفى فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد أجحفا وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي قد ألحفا وفتون وسجون ما لها كاشف إلا اعتناكم وكفا فأغثني بغياث عاجل وافتقدني يا شريف الشرفاء وانتقذني وتداركني وكن لي معينا يا إمام الحنفاء واحمني من كل ما أحذره في معاش ومعاد أزفا واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا أنت باب الله نال المرتجى والأماني من عليه وقفا أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا يا رسول الله يا شمس الضحى كل ضر بخموبة كشفا يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرفا يا رسول الله إن الجدب والقحط والباساء في الأرض طفا يا رسول الله قد أودى الغلا بالمساكين العفاة الضعفاء طحنتهم سنوات عجب صار فيها الكل منهم بشفا وذو الأموال منهم والغنى بخلوا بخلا قبيحا متلفا لم يدعهم بخلهم أن ينفقوا في سبيل الله معطي الخلفاء فبقي أهل الضرورات بها مثل حوت بحره قد نشفا والذي أوجب هذا كله أن كل منهم قد أسرفا فاسأل العفو لهم يا سيدي ربك الرحمن أكرم من عفا وادعه أن ينزل الغيث لهم عمن ينسوا به ما سلفا ويعيش الناس فيه صالحا يشكرون الله جهرا وخفا فتشفع يا رسول الله في كسب هذا الكرب حتى يكشفا فلك القدر المعظم شانه ولك الجاه الفسيح الكنفا رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا معافى رب لاطفنا بجاه المصطفى